سمحت، يقول السائل: ما حكم تصوير الأطفال الصغار ثم إرسالها لأجدادهم في بلدهم وحيث لم يروا أطفالهم، ثم بعد ذلك يمزقون هذه الصور؟ لا يجوز التصوير لا أطفال ولا غير الأطفال. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لا يجوز يصور الطفل حتى يرسله إلى أبيه أو جده أو خاله، لا لا يجوز التصوير أبدا، لا الأطفال ولا غير الأطفال، جميع الحيوانات لا يجب تصويرها بل يجب ترك ذلك. سمحت، يقول السائل: ما حكم طلب الدعاء من أهل الصلاح؟ لا حرج، يقول إذا قال لي أخي ادعو الله لي واستغفر لي لا حرج، الحمد لله تعالى دلت السنة على هذا والحمد لله، لكن لا يسأل على الناس، لا يسأل الناس، إذا قال بعض الأحيان بعض الناس كل ساعة كل ساعة كل ساعة لا يسأل الناس، لكن إذا قال بعض الأحيان لا حرج إن شاء الله.